عبد الحليم حافظ. شوف شي تعذيبي للي قسيته كان على بالي ولا أوهام جت في خيالي للي قسيته كان على بالي ولا أوهام جت في خيالي لو كنت يوما انسى الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، في أواخر الثلاثينات يمكن أوائل الأربعينات على اعتبار أنها رحلت في سنة 43، وده كان في المهل الأخير فيلم غرام وانتقام، قدمت أسمهان وقدموا معاها مجموعة من الشعراء والملحنين كمية الحقيقة لا بأس به إطلاقا من الدرر واللقالق. من أحلاهم أغنية بيرم التونسي ومحمد الأصابجي، أنا اللي أستاهل كل اللي يجرالي. بسرعة كده واختصار شديد أقول لكم المسألة، في شريط الإذاعة مكتوب تأليف كامل الشناوي، أنا اللي أستاهل تأليف كامل الشناوي وألحان محمد الأصابجي. توجست الحقيقة، ما تصورتش ان ده ممكن يكون، فاتصلت بالأستاذ مأمون الشناوي سألته هل دي تأليف أخوك شاعرنا الكبير كامل الشناوي، فقال لا دي تأليف الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي. فأنا من هنا وبمناسبة التحديث اللي بيمر به التنسيق في إذاعتنا وإنه كله دلوقتي هيبقى بالكمبيوتر، أرجو إنه تتوحد الجهود ويتم الاتصال بجمعية المؤلفين الملحنين، لأنه يعني الحقيقة مفروض إنه إذاعتنا مصدر مؤكد للمعلومات ومن ضمنها المؤلف والملحن. حدث هذا على فكرة برضو في حلقة ماضية، قدمت كونشيرتو للراحل عبد الفتاح منسي وقلت انه من تأليف موسيقارنا عطية شرارة، لكن قالوا لي بعد كده احدى تلاميذ الراحل عبد الفتاح منسي قالت لي انه الكونشيرتو تأليف استاذ عبد الفتاح منسي وتوزيع الموسيقار عطية شرارة، واكد ده الدكتور زين نصار اللي سألته برضو عن هذا الأمر. فأنا استقيت معلوماتي من ما هو مكتوب على شريط الإذاعة، وبرضو فيصل في ده هنسأل طبعا موسيقارنا عطية شرارة، هو هيقول لنا الحكاية إيه بالظبط. المهم نرجع تاني لغنوتنا أنا اللي أستاهل كل اللي يجرالي. بصوا بقى، نبص للكلمات. أولا هناك جرأة في الكتابة، وهناك بالتأكيد خلاف عن المألوف إذا ما لاحظنا أن هذا يكتب في أوائل الأربعينات. أنا اللي أستاهل، بصوا كده، أستاهل كل اللي يجرالي، الغالي بعته رخيص، وهذه أعتقد أنها من الإشارات الأولى للعبة التباين ما بين الغالي والرخيص والبيع والشراء، ولا حسبوش غالي. هتلاقوا بقى أسأت إليه مثلا من ضمن الكلام الغريب في الغنى، أو من ضمن نزول الغنى إلى مستوى الحوار العادي. هتلاقوا كمان أمثلة زي مثلا وبعد ما تولف قلبي على قلبه، تولف برضو من الحاجات الغريبة اللي في الأغنية. لكن بشكل عام واضح أنه شاعرها شاعر مقتدر بيلعب على قافية آلي، يعني أنا اللي أستاهل كل جرالي، الغالي بعته رخيص، استعملها إيه، خلوا بالكم مرتين غالي، لكن لعب بيها قبل القافية، يعني الغالي بقى ترخيص ولا حسبوش غالي. لما بتستعمل على فكرة القافية مرتين، مرة في وسط الكلام ومرة في قافيته، بتبقى فيها لعبة حرفانة قوي، ومكررها هو في الآخر، وابكي على حاله وأسف على حالي، لعب بحال وغير الضمير، فبقت استعملها في القافية برضو. الفرحة هي باتت، وبرضو خلوا بالكم باتت دي في قلب عزالي، يعني عزالي فرحوا شمتانين فيه من ما حدث لي. لحنا بقى، الغنوه من المرات القليله قوي للاصابجي بيقدم فيها مقدمه قصيره قصيره جدا من مقام الراست بالمناسبه، وهو المقام الاساسي او الرئيسي بيبدا من درجه الدو. اذا قلنا الخواجه عنده المجير، فاحنا الشرقيين عندنا مقام الراست بيعتبروه المقام الاساسي اللي منه تتفرع كل المقامات الاخرى. الميزان 4 على 4 يعني 1 2 3 4. المزيكا القصيرة جدا اللي في الاول تن تن تا تا تا تا تا تا تا دي تا تا را دا دا دي دا دا دي را را رم تري را تي را را رم، مش اكتر من كده. اللذيذ بقى في الاصابجي في الكوبليه التاني في اللي هو اوله بنلو الاسى مني، ده نفس المزيكا بالظبط تن تا تا تا تا تي را را، نفس المزيكا بتاعت المقدمه وبتاعت الكوبليه الاولاني، لكن مجرد تغيير في حروف خلتها بقت نهاوند، لكن هي معزوفه هي بالظبط. وده استفاده، ده استفاده، ده درس بيديهولنا الاصابجي كده بسرعه شديده جدا في انه المقامات تلاصقها وتجاورها ممكن يخلينا نستفيد منها ونوصل بنفس المود او الحاله المزاجيه او الحاله النفسيه اللي احنا فيها من مقام لمقام متصل ومش منفصل. ويرد على كلمه كان بيقولها الشيخ زكريا زمان، كان يقول لك اللازمه ملهاش لازمه، لا بالعكس اللازمه هنا ليها لازمه، نقلتنا من مقام لمقام وصعدت الحاله اللي احنا فيها. في الكوبليه الثالث بينتقل الى مقام المجير او العجم يعني من الدو برضو من نفس الدرجه. إذن عندنا الراست فن هواند بنفس المقدمة الموسيقية لكن مغير فيها بعض الحروف، بعدين المجير بمزيكا مستقلة اللي هو راح البريء مظلوم الكوبليه أوله كده علشان نبقى عارفين المقامات وإحنا ماشيين كده في السكة يعني. بصوا بقى حرفنة الأصابجي كملحن، أنا اللي أستاهل كل يجرالي الغالي بعته رخيص، مفيش تطويل ولا حاجة خالص، الغالي مرت أهي ولا حسبوش. بصوا بقى غالي، شفتوا الطول اللي فيها هنا، شفتوا الملطمة اللي فتحها دي هنا، ده الفرق بين غالي الأولى وغالي التانية. ليه بقى جه الفرق ده؟ جابته كلمة ولا حسبوش، لحظة ما بعته هو كان غالي لكن أنا معرفش إنه غالي، يعني الغالي الأولانية قصيرة لأني ما كنتش أعرف إنه غالي، لكن لما عرفت بقيت غالي. يعني يا أديكوا شايفين أسمهان بقى. الحقيقة يا جماعة صعب قوي برضو إنه الزمان يجود بأسمهان، شيء فظيع، صوت قادر جدا جدا ومعبر جدا جدا ومطرح ما تحطه بيقول. يعني أول حاجة هي مثلا أول ما بتقول شوفوا الجهورية اللي داخلة بيها، أنا اللي ده دخول، ده في اعتراف وفي تحدي وفي في نفس الوقت انكسار. كل اللي يجرالي هنا بتعمل زحلقة بصوتها قريبة للتعديد، قريبة كده نوع من الألم الصوتي. قادرة تقول ده بمنتهى الشموخ وبمنتهى الكبرياء، عرض الصوت رنينه في الصدر، كل ده موهبة بتاعت ربنا موجودة في أداء الله يرحمها أسمهان. هناك شبه وصلة ما بينها وما بين فريد، تحس انه الاثنين اخوات، لازم يكونوا كانوا اخوات يعني، مش شبه في الأداء الحقيقة، لا طبعا أسمهان تختلف عن فريد وفريد يختلف عن أسمهان، لكن أقصد في نوعية القماشة في نوعية الصوت. أسمهان من أحلى الأصوات الغنائية اللي مرت علينا في غنائنا الشرقي. المهم تعالوا نستمتع مع محمود برم التونسي ومحمد الأصابجي وأسمهان وأنا اللي أستاهل. سيبوش حالي. أصدقائي المستمعين، لقيت نفسي وحشني قوي أسمع مطربنا الشعبي الكبير محمد عبد المطلب، أو أبو نور زي ما احنا تعودنا نقوله كلنا. من ساعة ما قدمنا له وأنا مالي وأنا مالي زمان ما قدمنا لهش حاجة تاني، وحسيت كده ان كتير من، على فكرة، في كتير من الأوقات أنا بتنتبني الرغبة دي، بتنتبني رغبة شديدة في أني أسمع أبو نور. صوته وكم الرجولة، صوته فيه فحولة يا جماعة، فيه رجولة واضحة جدا وبرزة جدا، وفي مغني قوي وله شخصية. يعني مثلا في الحاجة اللي احنا هنسمعها دي دلوقتي، صوته بيستعرض لنا هو من صوته يجي اكتاف ونص كده، يعني لو قلنا زي ما اتفقنا ان اكتاف يعني 8 حروف، يعني دو ري مي فا سول لا سي دو، ري مي فا سول كمان قدام، وتحت الدو كان يقدر ينزل بكتير يعني، وهو بيتنحنح كده وبيغني بيدندن مع القانون بينزل. بيستعرض، لا هو انا نسيت اقول لكم هنقول ايه صحيح. هنقول انا كنت جايب شريط بتاع ابو نور، كنت عايز احط لكم غنوه اسمها بصعب على روحي لما بشوف حالي، كلمات شعر العملاق مرسي جميل عزيز والحان العملاق احمد صدقي. لكن وانا بسمع الشريط فوجئت اولا بانه في تقديم اذاعي بصوت استاذ جلال معوض، وانا بحب صوت جلال معوض جدا، فهنسمع بالتقديم ونستعيد اللحظه مره تانية. ولقيت عبد المطلب والاول مره بيغني في الحفله دي اول نمره، كان دايما الله يرحمه يطلع اخر نمره، لكن بيغني اول نمره وطول الغنوه 29 دقيقه، فبديها بموال اسمه تروح وتنسى ودادي ما كنت انا الغالي. ابو نور كان حافظ مواويل كتير قوي، كان استاذ في اللعبه دي جدا. الموال هنا بيقولوا وما تتخضوش من مقام الكردلي حجاز كار كرد، وهو نفسه مقام الكرد لكن ملعوب، بدل الكرد ما بيبقى من الري للري ده من الدو، فبقى اسمه كردلي حجاز كار كرد. ليه ما ليش دعوه، هو اسمه كده. بيمر في وسط الغنى بتاعه على مقامات، على مقام البياتي مثلا، بيمر على الحجاز، بيمر على شوية مقامات، لكن قدرته على الارتجال وقدرته على استعراض صوته ونفسه وحلاوة صوته فرجة، فرجة حقيقي يعني. قلت طب والله لا حط على الأقل الموال وبعدين في حلقة تانية هبقى حط الغنو. مين الآلات الرئيسية معاه في الموال؟ هنلاقي الأنونجي طبعا، ما احناش عارفين هو مين، لكن واضح انه هو ملك التخت في هذه الفقرة. لاحظوا بقى الجمهور، لاحظوا الصمت والاستمتاع بتاع الجمهور. هتلاقوا راجل واخد الجلالة شوية بيقول ايه اكتر من مرة، بيقول اه يا عيني. ده فكرني في الكابوكي الياباني، كان في راجل كده انا كنت بقول عليه الدواء، كانوا هما يقولوا ياوو، ويقول بتاع ده الدواء بتاع الكابوكي يعني، واضح انه اللي كان بيعجبه الكلام اللي بيتقال، او يعني اللي مقام المستمع يعني. واضح اهو موجود هنا في عبد المطلب بالظبط، الراجل اللي قاعد يقول له اه يا عيني، عامل زي دواء الكابوكي بالظبط كده، لكن تحسه بسلطنة عامة في الجو، سلطنة لا يزال أثرها بيمتد أول ما بنسمع الشريط يعني. وإحنا قاعدين نسمعه دلوقتي أنا وباشمهندس علي حسن، كان جالنا نفس الشعور، نفس الحالة المزاجية، كلمة سلطنة دي جات لنا، نقلها عبد المطلب عبر السنين الطويلة دي لينا مرة تانية مع عبد المطلب وموال تروح وتنسى ودادي ما كنت أنا الغالي، مقام كردلي حجاز كار كرد. سيداتي وسادتي، سهرة المنوعات التي نقدمها لكم الليلة من مسرح الإذاعة العائم بالبخرة سودان تبدأ بأغنية شعبية للمطرب محمد عبد المطلب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي

شايفين الحلاوة النبي، شايفين الجو الجميل والروقان العام والسلطنة، الكل متسلط، مزيكاتية متسلطنين، موسيقيين متسلطنين، الجمهور متسلطن، هو شخصيا متسلطن. عدوى السلطنة انتقلت لينا بعد مرور 30 سنة، يمكن أكتر، 40 سنة، 40 سنة تقريبا يعني. وعدوى سلطنة محمد عبد المطلب لا تزال تسري كل ما سمعناه. شفتوا عرض صوته، شفتوا فنون الإيكو الطبيعي أو الصدى الصوت الطبيعي إزاي بيستجمع قدرته، القدرة تنفسه كلها ويركزها في جرعة واحدة وخرجها من صدره، فيعمل من صدره كأنه صندوق، كأنه صندوق رنان بتاع آلة موسيقية زي العود أو الكمانجة. الحقيقة كان بالتأكيد مطرب عظيم ومقتدر. أما عن أغنية بصعب على روحي فلينا معاها إن شاء الله حلقة تانية. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير إن أقول لكم إن معادنا بإذن الله الأسبوع الجاي زي النهاردة وقبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.